لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستثني أو بمعنى أدق يعني نتوقف عن الحديث عن الأخلاقيات المرفوضة. وحديثنا اليوم استثناء من بين هذه الأحاديث، وهذا الحديث عنوانه آداب وأحكام العيدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو الموافق لواجب الوقت، فنحن على أعتاب العيد. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعله عيدا مباركا سعيدا على الإسلام والمسلمين، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى ما نزل بالأمة وما نزل بأهل الأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد أياما عديدة وأزمانا مديدة، والأمة في ازدهار وفي خير، والمسلمون جميعا في خير ويعني طاعة وبركة. ونسأل الله تعالى كذلك أن يجعله عيدا يعني سعيدا مباركا على كل المسلمين في الأرض. وذلك لأننا والحمد لله الليلة يعني استطلع الهلال، وظهر أن غدا متمم لشهر رمضان، وأن العيد بإذن الله تعالى هو بعد غد إن شاء الله تعالى. وهذا يناسبه أن نتحدث الليلة، وهي ربما آخر ليلة معنا، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد العيد إن شاء الله تعالى. سيكون لقاءنا بعد ذلك يوم السبت ويوم الثلاثاء من كل يعني أسبوع، يوم السبت والثلاثاء من كل أسبوع، على يعني المنهج الذي كنا نمشي عليه قبل رمضان. فرأينا أنه من المناسب أن نتحدث اليوم عن آداب وأحكام العيدين باختصار، هي نبذة في الحقيقة مختصرة. فنقول إن الأمة تتقلب والحمد لله في مواسم الخير، فهذا شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الفضيل الذي كنا نستقبله بالأمس يرحل عنا، ويعني يلملم رمضان يعني رحله ويرحل عنا. وهذه طبيعة الدنيا، كل شيء فيها راحل وسيرحل، بل هي الدنيا كلها ستنتهي وسترحل، والكل سيلقى الله سبحانه وتعالى. والناصح هو الذي يستغل هذه المواسم في طاعة الله سبحانه وتعالى. والأمة والحمد لله تتقلب في مواسم الخيرات، فنحن قد يعني انتهينا من رمضان، ونخرج من رمضان بإذن الله تعالى مقبولين إن شاء الله. نخرج من رمضان بإذن الله تعالى وندخل على شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم، وهي شعيرة العيد. شعيرة العيد والأعياد من أعظم شعائر الدين، الدين عموما يعني حتى في أمم الكفر والشرك الأعياد عندهم من أعظم الشعائر، فالأعياد أعظم الشعائر عند الأمم. ولذلك تعظيم هذه الأعياد وتعظيم شعائر الله في هذه الأيام تعظيم لله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن هذا الباب نقف على بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالعيدين. فقد شرعت صلاة العيدين في العام الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فأعياد المسلمين هي هذه الأعياد، ليس للمسلمين أعياد أخرى، لا أعياد دينية ولا غير دينية، ولذلك هذه أعياد المسلمين، وهي التي فيها إظهار شعائر الدين. والدين وما يظهر في هذه الأيام يعني يجتمع أو جماعه أمرين: آداب وأحكام، آداب وأحكام. فأما عن الآداب المتعلقة بالعيدين، طبعا مع غض النظر يعني عن مسألة الظروف التي نعيشها، وهي مسألة يعني وجود الوباء عافانا الله وإياكم، ونسأل الله أن يرفعه عنا وعن أهل الأرض عموما في هذه الأثناء. فنحن نتكلم عن آداب وأحكام العيدين على الأصل، على الأصل، ولو احتجنا أن نشير إشارة يعني بخصوص ما هو مستثنى أو الظروف المستثناء الآن، هنشير أثناء الكلام إن شاء الله تعالى. فأما عن آداب العيدين، فأول ذلك النية الصالحة، أول ما يتأدب به المسلم حتى يفرح بالعيد النية الصالحة. فإخلاص النية الصالحة ابتداء لا غنى عنه للمسلم، فالمسلم في العيدين ينوي بذلك أنه يرضي خالقه سبحانه وتعالى، يرضي الله سبحانه وتعالى، وينوي بذلك أنه يكثر عدد المسلمين عندما يخرج لصلاة العيد، وينوي بذلك أنه بتكثيره لسواد المسلمين أنه يظهر قوة المسلمين ويعتز بجماعة المسلمين عندما يخرج مع إخوانه من المسلمين في صلاة العيد، ويقتدي كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبرهن هو وإخوانه المسلمون يبرهنون للدنيا كلها على يعني عظيم وكمال هذا الدين، وأن هذا الدين ليس عبادات محضة، وإنما الدين هذا فيه العبادات المختلفة، ومنها الفرحة في يوم العيد، هذه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا عيدنا، وإن لكل دين فسحة، وإن في ديننا فسحة، وإن لكل دين عيد، وهذا عيدنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الفسحة في العيد هذا نوع من الفرح بالعيد، هذا نوع من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، فيخلص النية في هذا الذي يفعل، مش طالع يعني نقصد أنه مش طالع العيد علشان العادة، مش طالع العيد علشان بيتهوى شوية، لا، يخلص النية أنه يظهر شعائر الله سبحانه وتعالى بذلك. أيضا مما يعني يستحب في العيد وهو من آداب العيدين الاغتسال والتجمل والتطيب. فهذا اليوم الذي يخرج فيه الجميع لتبادل التهاني وإظهار شعائر الإسلام وإبراز فرحة المسلمين، ينبغي أن يظهر الجميع فيه بمظهر الجمال والزينة. فمن السنة أن يغتسل كل من خرج للعيدين، يستحب الإنسان يفعل ذلك، وأن يلبس أجمل ما عنده من الثياب، وإن استطاع أن يأتي بالجديد فليفعل، يعني شراء الملابس الجديدة ما لم يكن طبعا في تكلف أو في يعني مشقة أو نحو ذلك فليفعل، وأما إن لم يقدر فيلبس النظيف من الثياب، هذا مستحب، وقد جاء الدليل على هذه الأمور، ومنها ما يعني رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وكان كذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، وطبعا حمراء مش حمراء مصمطة، لأن موضوع الأحمر انتشر بشكل فظيع جدا في المتدينين، وده يعني ما كنا في الحقيقة نرى قبل ذلك، فخصوصا فضائيات والحاجات دي. الأحمر الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش المصمط، الأحمر المخلوط بغيره، المخلوط بغيره، أي نعم. وكان نافع يقول كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد كغسله من الجنابة ثم يمس من الطيب إن كان عنده ويلبس أحسن ثيابه. ولذلك يتجمل المسلم يوم العيد ويغتسل ويتطيب ونحو ذلك. أيضا من آداب العيد خروج النساء والصبيان، خروج النساء والصبيان. تخرج النساء يوم العيد مطلقا، سواء كانت امرأة طاهرة أو كانت حائض، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فالكل يخرج ما استطاع إلى ذلك، وحتى الأطفال الصغار ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب المسلمين في الخروج بكل طبقاتهم، حتى اللاتي ما كنا يخرجن من البيوت إلا نادرا، طبعا ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية، اللي كنا بيخرجنا من البيوت إلا نادرا، زوات الخدور اللي هي ما بتطلعش البيت أبدا إلا للضرورة القصوى، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى خروجهن في يوم العيد. فكما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للعيد وأمر العواتق وذوات الخدور والحيض وقال وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هل كل يخرج وليشهدنا الخير، كل الحيض الصغيرات الكبيرات حتى ذوات الخدور والعواتق، ذوات الخدور والعواتق، العواتق اللي هم البنات الصغيرين الأبكار اللي كانوا في يعني في وقت العرب ما كانوش بيخرجوا من بيوت أبدا، فعشان كده سمينا عواتق، يعني ملازمة للبيت تخرجش أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجن، والحيض وزوات الخدور والكبار والصغار ونحو ذلك. وابن عباس رضي الله عنه يروي لنا ما يدل على ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الكل حتى الأطفال ونحو ذلك. فيقول ابن عباس وقد سئل أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس كان صغير جدا، ابن عباس كان صغير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يناهز الحلم، فحد بيسأله من تلامذته أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. يعني الغرض المقصود يعني أنه حتى الصغار جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في خروجهم لصلاة العيد وعليه. فمن تعظيم شعائر الله تعالى ومن آداب العيد أن يخرج الكل إلى صلاة العيد. طبعا يعني الوضع القائم الحالي اللي احنا فيه الحالي وضع استثنائي، نسأل الله تعالى أن يرفع الوباء عن يعني الناس، لكن هذا الوضع الاستثنائي ربما يجعل الأحكام لها ظروف خاصة وعليه. فإن كان هذا الوضع يؤدي إلى مفاسد أكبر خلاص هيستثنى منه ما يستثنى مما لا يتناسب مع الحال، نسأل الله أن يرفع عنا وعن الناس. أيضا من يعني ما يتعلق بالعيد التعجيل بإخراج زكاة العيد قبل فوات وقتها، قبل فوات وقتها. وإحنا الآن يعني الآن دلوقتي إحنا بنتكلم يجوز الإنسان يطلع صلاة العيد، يطلع آسف زكاة الفطر، زكاة الفطر، وإلا فقد ورد أنها كانوا يخرجونها قبل العيد بنحو يوم أو يومين، السلف يعني كانوا يخرجونها قبل العيد بنحو يوم أو يومين. وإن كان قد وجد في كلام الفقهاء شيء من يعني الخلاف في مسألة يعني السعة والضيق في الوقت، يعني مثلا الشافعية مثلا يرون أنه يجوز أن يخرجها من أول رمضان، زكاة الفطر من أول رمضان يجوز أن يخرجها، والمالكية والحنابلة مثلا يقولون أنه لا، أنه تخرج قبل صلاة العيد وتجوز إخراجها أو يجوز إخراجها قبل العيد بنحو يوم أو يومين، وهذا أقرب الأقوال والذي عليه الجمهور، وهو أنها تكون قبل صلاة العيد وتخرج قبل العيد بنحو يوم أو يومين، لا سيما مع هذا الحال هو أن الناس كثروا وأصبح في مشقة لو الإنسان خرجها قبل الصلاة، خلاص يخرجها قبل العيد بنحو يوم أو يومين. قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. طيب اللي فاتته زكاة الفطر حتى لو فاته يوم العيد فهي في ذمته، فهي في ذمته تلزمه أيضا يؤديها حتى ولو فات وقت زكاة الفطر قبل العيد. أيضا مما يتعلق بالعيد وآداب العيد أنه يستحب الأكل قبل الخروج في عيد الفطر وبعد الرجوع في عيد الأضحى، يعني في هذا العيد الذي يقبل علينا إن شاء الله تعالى، هذا العيد يستحب للإنسان أن يفطر قبل خروجه للصلاة، ولو أمكن على تمرات لكان أفضل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما يعني قال بريدة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. يبقى هذه السنة في الفطر عشان يقطع شبهة الصيام، لأنه يحرم الصيام في يوم العيد. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤثر التمر على سائر المفطرات، أي شيء من الطعام أو الشراب يصلح، لكن التمر أفضل ذلك. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. طب ما فيش تمرات خلاص إن شاء الله يوري يشرب مية، بحيث أنه يعني يقطع مسألة الصيام ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من يعني آداب العيدين التكبير لصلاة العيد، التبكير لصلاة العيد، التبكير لصلاة العيد يعني الخروج مبكرا. فأي خير عموما يستحب للإنسان أن يبادر به، يعني أي خير يستحب للإنسان أن يبادر به ويسارع إليه، وحضور العيدين من أفضل أنواع الخير الذي يقوم به الإنسان. فهذا اجتماع سنوي، اجتماع سنوي، يعني الواحد لو رايح حاجة مهمة بتلاقيه بيتحضر لها من بدري جدا، طب ما بالك هذا اجتماع سنوي للمسلمين. ولذلك يستحب للمسلم أن يبكر للخروج ويروح بدري عشان يعني يمكث أكبر قدر يكبر الله سبحانه وتعالى فيه، كما سيأتي في سنة التكبير. فعلى أهل الإسلام يعني أن يقيموا هذه السنة، وهي التبكير في الخروج لصلاة العيد. أيضا من آداب وسنن العيد التكبير في العيد، التكبير في العيد، التكبير هذا يكاد يكون هو شعار العيدين، شعار العيدين. كلنا حتى وإحنا أطفال صغار وحتى وإحنا شيوخ كبار كلنا الشعار الحبيب ده لقلوبنا كلها، كلنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا الشعار الجميل جدا، هذا شعار العيد، يعني كلنا لما نسمع التكبيرات دي على طول العيد على طول، حتى لو سمعتها كده في غير أيام العيدين على طول تعرف إن ده يعني شعار العيد. ولذلك يستحب للمسلم إنه يكثر من التكبير عند خروجه للعيد. وقت التكبير في عيد الفطر يبدأ بغروب شمس ليلة العيد، يبدأ بغروب شمس ليلة العيد، يعني إن شاء الله بإذن الله بكرة بعد المغرب نبدأ نكبر، نبدأ نكبر، وينتهي هذا التكبير في عيد الفطر بخروج الإمام للصلاة، لصلاة العيد يعني. أما في عيد الأضحى فيبدأ التكبير من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة وحتى عصر آخر أيام التشريق، ولعله ما يجي إن شاء الله نذكر الحكمة في ذلك. أما صيغة التكبير، إيه الصيغة اللي نكبر بيها؟ فابتداء يعني التكبير في العيدين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير بصيغة معينة محددة في الحقيقة لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة معينة. وسبحان الله، ودي من الحاجات اللي سبحان الله الواحد ساعات يقعد كده يفكر فيها شوي. ده الصحابة رضي الله عنهم نقلوا أدق يعني الأحوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تقول كيف فات الصحابة رضي الله عنهم أن ينقلوا لنا صيغة التكبير التي كانوا يقولونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت الحكاية دي حوالي 9 سنوات أو 10 سنوات مثلا. فهذا في الحقيقة جوابه أن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر كان يتنوع، يعني التكبير نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنوع، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يروا أن هذا الأمر يعني يحتاج إلى تقييد صيغة بعينها. لماذا؟ لأنه سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بأشكال مختلفة وصيغ مختلفة، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان بيغير ويغير، وفي السنوات ممكن الأخرى يقوم يقول حاجة تكبير آخر. وعليه همم الصحابة رضي الله عنها ما تقصرتش ولا حاجة، لا ده هم كأنهم لما وجدوا صيغ كثيرة ما وقفوش على حاجة بعينها واشتدوا فيها، والله أعلم. علشان كده روي يعني صيغ كثيرة جدا. وعليه فالأمر ابتداء فيه سعة، الأمر ابتداء فيه سعة، يعني أن التكبير يعني ما يشترط صيغة معينة. لكن هناك بعض الصيغ اشتهرت عند يعني الفقهاء ونقلوها عن بعض السلف، هي الأشهر والله أعلم، هي الأشهر. فنجد مثلا يعني الصيغة الأولى: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصيغة الثانية: الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني فيها تثليث يعني التكبير. وبعض العلماء قال: ويزاد عليها إن شاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وأيضا بعض العلماء أو الفقهاء قالوا إن زاد بعدها يعني بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لو زاد يقول، لو حب يزيد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. بعضنا بينكر الصيغة دي على الناس بشد. أبدا، وردت هذه الصيغة في كلام كثير من الفقهاء وفي كلام السلف ونحو ذلك. وإن كان عندنا الصيغة الأشهر لي أول صيغة أو ثاني صيغة، لكن لا، ليس هذا معناه أن الصيغة الأخرى دي بدعة منكرة، وخصوصا أنها وردت أيضا في كلام يعني الأئمة رحمهم الله تعالى، بل ورد عند بعض الأئمة زيادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وسلم تسليما كثيرا مثلا. وإن كان في بعضهم زود طبعا ألفاظ لا تثبت، لكن هذا أيضا ورد. فمسألة التكبير في الحقيقة لا يعني يتشدد فيها، والمسألة فيها سعة والحمد لله. وإن كان هناك الصيغة الأشهر أو المشهورة وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو بالتثنية للتكبير، والله أعلم. أيضا من آداب العيد الذهاب للمصلى ماشيا، يستحب أن الإنسان يذهب إلى المصلى ماشيا. أنا هقول بقى بسرعة عشان الوقت يعني خلاص. أيضا من الآداب العيدين المصافحة والتهنئة، المصافحة والتهنئة، والأمر أيضا فيه سعة، وإن كان أقرب هذا أن يقول تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. طب لو قال له كل سنة وانت طيب، الأمر فيه سعة. لكن لو قال تقبل الله منا ومنكم هذا أقرب. لماذا؟ لأنه قد ورد ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يهنئون بعضهم يوم العيد فيقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، وهذا يعني إسناده حسن. أيضا من السنن أن يخالف الطريق في الذهاب وفي الرجوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر. قيل طبعا حكم كثيرة، قيل ليغيظ المنافقين واليهود، قيل ليرهبهم بكثرة من معه من المسلمين، قيل ليصل رحمه، قيل ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، وقيل لإظهار شعائر الإسلام، وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل أيضا لتشهد له الأرض إنه يروح من مكان ويرجع من مكان وغير ذلك. أيضا من آداب العيدين يعني التأكيد على صلة الأرحام. صلة الأرحام دي واجبة في كل زمان، لكن تتأكد في العيدين، وهي من أوجب كذلك يعني آداب العيدين. فيوم العيد يوم تواصل ويوم تآخٍ ويوم تعاطف، فالأقارب والجيران والأصدقاء فكل يتواصل، لأن هذا من عظمة هذا الدين، إن ممكن إحنا نبقى مفترقين. يجي سبحان الله يجي العيد يوم يجمعنا، ممكن نبقى متخاصمين، يجي العيد سبحان الله كل واحد فينا يروح مراجع نفسه، حتى ولو هو شايف إنه هو يعني صاحب حق وكبير ونحو ذلك، فيقوم يقول خلاص لله سبحانه وتعالى. فالعيدين دي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الشعائر إن أنا أصل، إن أنا أصل كل من قطعني سواء قربات أو غير قربات. نسأل الله تعالى يعني أن يجعلنا وإياكم من الموصلين. أيضا يعني مما بما يتعلق بأحكام العيدين، والوقت ضيق جدا فهقولها برضو في دقائق. فصلاة العيدين على الأرجح من أقوال العلماء فرض كفاية، فرض كفاية، فهي تدور بين فرض الكفاية والسنة المؤكدة على القول الصحيح، وأن المسلمين على الأرجح إن تركوها أثموا، إن تركوها أثموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها من يوم أن شرعت، من يوم أن شرعت. وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني الشمس بعد ما تطلع بعد الشروق يعني ترتفع قيد رمح، يعني الرمح على الأرض لما نحطه الظل بتاعه ده بيستغرق بالتوقيت العصري نحو نصف ساعة، يعني من تلت ساعة لنصف ساعة، يعني تلت ساعة لنصف ساعة. نعم. أما كيفيتها فمشهورة معروفة باختصار، يكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويكون التكبير قبل القراءة، ويقرأ في الأولى يستحب سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية. وأما من فاتته صلاة العيد فله يجوز أن يصليها ولو وحده أو حتى في جماعة إن فاتتهم، ويصليها على صفتها، يصليها على صفتها يعني ركعتين. أيضا لو اجتمع العيد والجمعة فأيضا من الأحكام المتعلقة أنه يجوز لمن شهد العيد يرخص له ويجوز له التخلف عن الجمعة، لأنه شهد أحد العيدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي يعني الجمعة فليصلي. وأما مكان أداء صلاة العيدين فالجمهور على أنها تستحب في الخلاء والأماكن المفتوحة، يعني حيث يتجمع المسلمون من أهل القرية البلد نحو ذلك. كان زمان يا أخوانا لحد زمن يعني الخلفاء أول صلاة عيد تانية تقام في الإسلام، تانية تقام في الإسلام في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني قصدي في البلد الواحد، يعني في البلد الواحد في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما كان هو في الكوفة أمير المسلمين، كان في الكوفة ساعتها، وكان الناس عددهم كتير جدا في أهل الإسلام في الكوفة يعني، فعمل صلاة يعني لحد زمن علي كان كل بلد من بلاد المسلمين فيها صلاة عيد إيش؟ واحدة. يعني كل قرية كل بلد واحدة، ودي حاجة عظيمة جدا، كل المسلمين يجتمعوا في اليوم ده مع بعض، ودي حاجة عظيمة جدا. طبعا يتعذر هذا الأمر في هذا الزمان، بل يتعذر أكثر وأكثر طبعا مع الظروف اللي احنا فيها الحالية دي. فاتقوا الله ما استطعتم. ويجوز صلاتها في المسجد عند الشافعية، بل الشافعية يرون إنها أفضل جوه المسجد، وإن كان الجمهور القول أرجح. وعلى كل حال فهي يجوز أن تصلى في الخلاء أو تصلى في المسجد. وصلاة العيد ليس لها سنن، ليس لها سنن، فهي سنة، يعني ليس سنن لا قبل ولا بعد، فهي سنة أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص يعني للأداب والأحكام للعيدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد علينا وعلى المسلمين خير أعيادهم، وأن يعيده علينا وعلى المسلمين وهم في أحسن حال، وهم في نصر وقوة على عدوهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر يعني البيت المقدس من دنس هؤلاء اليهود، وأن يعيد علينا هذا العيد وقد عاد إلى المسلمين بيت المقدس، وأزال الله عز وجل عروش الظالمين واليهود، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، نسأل الله تعالى أن يجعله عيد، أن يجعله عيدا مباركا علينا وعليكم. عيدكم مبارك بإذن الله تعالى، عيدكم سعيد بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.